يا علي. نعم يا أستاذ. من المعروف أن الاستعجال في الأمور مذموم إلا في حالات، أليس كذلك؟ بلى. إذن أذكر بعضا منها. علينا أن نستعجل ونسارع عندما نتوجه لفعل الخيرات. وماذا أيضا؟ أيضا التوبة إلى الله. بارك الله فيك. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. فتهت وضاع عمري لا أبالي، وجئت لأستقيم ولا أبالي، وجئت لكي أكون على وصل بكم، وهجرت ما قد كنت صالي. فتهت وضاع عمري لا أبالي، وجئت لأستقيم ولا أبالي، وجئت لكي أكون على وصالي بكم، وهجرت ما قد كنت صالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت شر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. سئمت الملهيات وكل بالي، يصرف عنك للذات بالي، هجرت الفحشاء والأثام قالي، وفارق كل منكرة مقالي. سئمت الملهيات وكل بالي، هجرت الفحشاء والأثام قالي، وفارق كل منكرة مقالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. أحيا بعت ما رخصت بغالي، عزيزا لا كحور أو بغالي، وأرجو أن تحلق بي فعالي إلى نجم مع الأشراف عالي. لأحيا بعت ما رخصت بغالي، عزيزا لا كحور أو بغالي، وأرجو أن تحلق فعالي إلى نجم مع الأشراف عالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي في حلالي. إليك شددت يا ربي رحالي، لأنجو إذ غدوت بشر حالي، فعلت من المحرم ما حلالي، وقل مقام نفسي ومالي، فمن سواك يا رباه مالي، وما لي سواك يوم الفز والي، إذا ما الدهر أدبر في زوالي. أهون لأجلكم نفسي ومالي، فما لي سواك يا رباه مالي، وما لي سواك يوم الفز والي، إذا ما الدهر أدبر في زوالي. فما لي سواك يا رباه مالي، فما لي سواك يا رباه مالي، فما لي سواك يا رباه مالي، فما لي سواك يا رباه مالي، فما لي سواك يا رباه مالي، فما لي سواك يا رباه مالي.